والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم.